رحمه الله تعالى فصل: المندوب لغة المدعو لمهم. هذا في اللغة تعرفون كلكم البيت: لا يصلون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. فالندب الدعاء إلى مهم، أندبك لفعل كذا أي أدعوك لفعل كذا، من الندب وهو الدعاء. وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. شرعا ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب، فدخل في ذلك في المندوب الأقوال والأفعال وأفعال القلوب، وهي أركان الإيمان الثلاثة: عمل القلب واللسان والجوارح. ما أثيب فاعله ولو قولا مثل التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، وعمل قلب مثل إيش؟ أعمال القلوب، التوكل على الله والخشية والحب في الله والبغض في الله، أعمال القلوب هذه أجر عليها الإنسان ولو لم يتكلم أو يفعل. قال: ولم يعاقب تاركه مطلقا، اللي يترك المندوب ما يعاقب ولا يأثم ولا يحاسب. قال: مطلقا، ماذا أراد بقوله مطلقا؟ كل المندوب نعم السنة يعني ما يخرج من دائرة يخرج إيش؟ دائرة المندوب تتفاوت يعني؟ عدم تقييد الترك يعني شو البعض يقول حتى يقول لو تركه يعني إعراضا عنه واستهزاء به أثم. نعم هذا معنى أول ذكر، لكن ذكر مطلقا ليخرج الواجب المخير. الواجب المخير تاركه يأثم ولا لا؟ تارك أحد أفراد الواجب المخير يأثم تاركه؟ لا يأثم، اللي هو كفارة اليمين مثلا، ولكنه لا يعني ذلك أنه مندوب. لماذا؟ لأن لاحظ معي الواجب المخير تركه لا يعاقب عليه، ليس مطلقا، وإنما مقيد بإيش؟ بفعل أحد الأفعال المخير. لاحظت الفرق؟ فقوله مطلقا أي دون قيد آخر، ليخرج بذلك الواجب المخير، فإن تاركه لا يعاقب ولكن ليس مطلقا، بشرط شنو؟ يفعل، بشرط أن يفعل أحد الآخر الثلاثة. واضح؟ أما مسألة كره أخونا أحمد مسألة نعم تارك هذا راح يأتينا، هل يسمى مسيئا تارك المستحب؟ قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن من يترك الوتر فقال: ذلك رجل سوء لا تقبل شهادته. هنا العلماء بحثوا بكلمة الإمام أحمد هذه، وجعل بعضهم حملها على دوام الترك، أن أدام الترك ولم يتركه مرة ولا مرتين، هذا رجل سوء. والثاني وفي قول آخر لا، حملها على من تركها وهو غير يعني معتد بها وتركها مو تكاسلا وإنما تركها عدم احتساب ولم يعتد أنها من السنة، هذا يسيء. واضح؟ طيب. ثم قال: ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا. هذه كلها تسميات يعني متقاربة. وأعلاه سنة ثم فضيلة ثم نافلة. طبعا بعض العلماء يفصل فيفرق بين السنة والمستحب. السنة يجعل ما جاء فيه نص خاص يسميه هذا سنة، مثل الغسل لصلاة الجمعة. أما المستحب فهو الذي لم يجئ به نص خاص، مثل إزالة شعر العادة مثلا للعمرة ما ورد ترى نص باستحباب أو بأزل مثلا شعر العانة للعمرة مثلا، ولكنها مذكور في مستحبات العمرة، فهو يسمى مستحبا ولا يسمى سنة لعدم ورود نص خاص. كذلك الاغتسال لصلاة الكسوف هل ورد فيها نص؟ ما ورد، يقول مستحب. أما الاغتسال لصلاة الجمعة، الاغتسال لصلاة العيد جاء فيها نص، سموه سنة. لذلك السنة أعلى من المستحب، لأن السنة ورد فيها نص، أما المستحب ما ورد فيها نص، وإنما ممكن يكون بقياس أو بنظر الفقهاء ونحو ذلك. مثال ذلك، قالوا يستحب أن مثلا يؤذن المؤذن على علو، هل في نص؟ ما في نص، ولكن في معنى حتى يصل الصوت إلى أعلى إلى أبعد مكان معين فنستحب ذلك، لذلك قالوا مستحب. التطوع يشمل السنة والمستحب لأنه يعني ليس واجبا، والطاعة والنفل، النفل بمعنى الزيادة، والقربة والمرضى، في كل هذه مترادفة. قال وأعلاها سنة ثم فضيلة ثم نافلة. قال وهو تكليف ومأمور به حقيقة فيكون للفور، هو تكليف يعني من ضمن التكاليف والأحكام التكليفية الخمسة وداخل فيها، وهو تكليف، ولكنه تكليف ليس لازما ليس جازما وإنما مستحب. نعم شيخ، عندي سؤالين. سؤالين، هل عندي سؤالان؟ عندي سؤال. نعم شيخ، محمود ذكرنا الفرق بين السنة والمستحب. نعم شيخ، النظر مثلا أن المستحب يكون دائما يكون المعنى فيه مدرك، والسنة قد يكون المعنى فيه مدرك أو لا، فيكون بينهما عموم وخصوص. ممكن، حيث أن السنة قد تكون تعبدية يعني. المستحب لا يكون تعبد. ممكن. لو كان تعبد وارد، لأن المستحب ما في نص، فبالتالي أخذ بالفكر والقياس ونحوه فيكون له معنى، بخلاف السنة. يعني شيخ، لو جاءت مثلا كلية أو عام، والحقنا الفرض بالأفراد العام بالعام، ولم يرد نص معين للمسألة هذه، يعتبر سنة ما يعتبر مستحب؟ إيه، يعتبر فرد من أفراد العام. يعتبر سنة. يعتبر في حكم المنصوص. يعتبر سنة. نعم. حتى لو كان شيخ الحق الفرد اجتهاد. ولو كان اجتهادا. فيكون سنة عند من رأى أنه داخل في أفراد العام. ولكن يعني مثل ما قلت لك، بعضهم يتساهل ويطلق المستحب على السنة والسنة على المستحب. ولكن هذا بعض الفقهاء عندنا فرقوا. شيخ، السؤال الثاني محوط في التكليف. نعم. شيخ، التكليف لغة من الكلفة. صحيح. عشان كيف يكون كلفة ومستحب؟ ما في كلفة. نعم، التكليف اللغة الأمر بما فيه كلفة ومشقة، ولكن احنا ما نتكلم هنا عن اللغة، نتكلم عن التكليف معناها الشرعي. التكليف معناها الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. فالتكليف الشرعي يختلف عن التكليف اللغوي. التكليف اللغوي نعم في كلفة، يعني في مشقة، أما التكليف الشرعي لا، قد ما يكون في مشقة بل قد يكون محبوبا للإنسان. أحيانا بعض العبادات يكون ما فيها كلفة على النفس، واضح؟ يكون الإنسان مستمتع وهو يفعلها، هل زال عن كونها كلفة؟ زال عن كونها كلفة لغة، لكن شرعا فافترق. قال وهو تكليف أي شرعا أمر الله به ومأمور به حقيقة فيكون للفور. حصل خلاف بين الأصوليين، هل المندوب مأمور به ولا يقتصر المأمور به على الواجب؟ أصحابنا والجمهور على أنه مأمور به، ولكن الفرق بين الواجب والمندوب أن الواجب مأمور به جازما أو جزما، والمندوب مأمور به لا على سبيل الجزم، فيكون للفور. ولكن الفور طبعا ليس الوجوب، مثل الواجب المأمور به يكون على الفور، كذلك المستحب أو السنة أيضا على الفور، يعني يستحب الفورية فيها. ثم قال ولا يلزم بشروع، ولا يلزم بشروع. طبعا إلا الحج، قال غير حج وعمرة. يعني المذهب أن السنة لا تلزم بالشروط، يعني واحد بدأ بالسنة لا يلزمه إيش تكملتها إلا الحج والعمرة. ليش؟ قال لوجوب مضي في فاسدهما، لأن العلماء أجمعوا على أن الحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامها، فالإجماع هو الذي أخرج الحج والعمرة عن الحسبة. والإجماع مستنده قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. السبب الثاني ومساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. يعني لماذا فرقنا الحج والعمرة عن بقية التطوعات؟ لسببين: الأول لإجماع العلماء على وجوب المضي في فاسدهما. السبب الثاني مساواة حج النفل مع حج الفرض في النية وفي الكفارة وفي سائر الأحكام. طيب ماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ وهذا الدليل استدل به الحنفية الذين يرون بوجوب العبادة المستحبة إذا شرع فيها الإنسان. فكيف أجاب الحنابلة على هذا الدليل؟ قال به الرياء. هذا قول جدا شك، وهذا قول آخر. صائم أمير نفسه، يعني في أدلة أخرى. أيوة طبعا أجاب أصحابنا على من ذهب إلى لزوم التطوع بالشروع وهم المالكية والحنفية. المالكية قالوا إذا صمت ويجب عليك شنو؟ تتم. دخلت في صلاة نافلة يجب عليك تكملها، دخلت في سنة يجب عليك أن تكملها، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالك. أصحابنا قالوا الآية لا تعني ما نحن فيه، وذكروا لها ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قالوا ولا تبطلوا أعمالكم أي بالرياء، والمقصود ولا تبطلوا أجر أعمالكم بالرياء. الجواب الثاني قالوا بالردة والعياذ بالله، ولا تبطلوا أعمالكم أي بالردة. الجواب الثالث قالوا نعم المقصود به لا تقطع العبادة، ولكن النهي للتنزيه، حملوه على التنزيه. ما الصارف له عن التنزيه؟ النصوص الأخرى كقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفعله أيضا عليه الصلاة والسلام لما أصبح صائما فلما قرب له الطعام أكل وقال قد كنت صائما. فهذه النصوص وغيرها صرفت، يعني لو سلمنا لكم أن المقصود بالآية قطع العبادة نقول هي محمومة على التنزيه بدليل النصوص الأخرى التي صرفت الآية عن التحريم إلى الكراهة. نعم. استندوا أيضا على الدليل الآخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفصه ومسلمه. نعم. يومها تنوي صائم يوم فقط فقال صوم يوما. بالضبط. يعني فالحديث صحيح؟ لا الحديث صحيح ولكن حمل على الاستحباب. ايضا استدل اصحابنا بحديث ذمام بن ثعلبه لما قال لما سال عن الصلاه وعن فقال النبي عليه الصلاه والسلام فقال للنبي عليه الصلاه والسلام هل علي غيرها؟ قال لا الا ان، فنفى اللزوم إلا عن التطوعات. وإلا لو قال له إلا أن تتطوع ما لم تشرع مثلا، فاستدلوا بذلك على أن الواجبات لا تزيد عن الواجبات التي قررها الشرع. وطبعا المسألة فيها أخذ ورد، وللمالكية والحنفية ردود على هذه الأدلة، ليس المجال مجالها. لكن أصحابنا الحنابلة أصولهم تقول أنه لا يلزم السنة بالشروع، والفروع تجدونها أيضا نفس الحكم بناء على هذا الأصل وفاقا للشافعية خلاف المالكية والحنفية. طيب شيخ، إذا مثلا على قول من يرى يعني يجب أن يتم يعني السنة، نعم، إذا شرع فيها هل نقول صارت واجب في حقه؟ يعني يجب عليه بس مو ذاتها الإتمام. الإتمام ليس أصلها مثل الحج يصير. إذا دخلت في الحج يجوز أنك تقطع؟ لا. قالوا نفس الشيء الصيام، نفس الشيء الصلاة. ثم قال رحمه الله: فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل، ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. الآن الوجوب في الركوع أو السجود ما هو؟ الاطمئنان، أقل استقرار كل عضو في محله، مع قول سبحان ربي العظيم مرة، ماشي؟ إذن بعد المرة في سبحان ربي العظيم يعتبر سنة، واضح؟ إذن فعل الركوع يكون واجبا في أوله ثم يعتبر سنة في آخره، واضح؟ ترد هنا إشكالية، وهو الذي يدخل مع الإمام في جزء ركوعه المستحب، يعني دخل مع الإمام بعد ما قال الإمام سبحان ربي العظيم مثلا، إذا طول الإمام في سبحان ربي العظيم قالها أكثر مرة، فدخل مع الإمام وركوعه في هذه الحالة شنو؟ مستحب، تطوع وليس واجب، وهو المسبوق واجب، واجب. فندخل في إشكالية اقتداء المفترض بالمتنفل، والمذهب يقول لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، لذلك حصل خلاف في المذهب في هذه المسألة، لكن استقر على أن على الفصل بين الصورتين، وعلى أن الزائد عن قدر الواجب مستحب، ومع ذلك من أدرك الإمامة بعد القدر الواجب من ركوعه يجزئه ذلك عن الركوع. والدليل لماذا فصلوا النصوص، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيما حدث أبي بكر وغيره، الدالة على أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة وأدرك هذه الركعة، واضح؟ طيب مثال آخر لهذه المسألة، من يعطيني؟ الصلاة ولا غير الصلاة؟ غير الصلاة. الذي مثلا عليه أضحية، الأضحية المنذورة مثلا شات، صح؟ طيب من ذبح بدل الشات بعيرا، ناقة والناقة مقام كم؟ سبع شياه، سبع البدنة هو الواجب عليه، والسد ست أسباعها الأخرى يعتبر شنو؟ هل يعتبر نفل ولا واجب؟ وهذا يترتب عليه شيء، وهو إيش؟ هل يجوز أن تعيبت يأكلها أم لا؟ كذلك مثل الهدي في الحج نفس الشيء، حصل خلاف، والمذهب الاستقرار قلنا شنو؟ يعتبر نفل، فبالتالي الممنوع أو الذي ينطبق عليه أحكام الشات بالنسبة للأضحية أو غيره هي سبع البدنة بس، والباقي يعتبر شنو؟ يعتبر تطوعا، تبي تأكله لك، تبي تخليه للبيت، كيفك، واضح؟ هذا مثال لهذه المسألة. طيب ثم قال رحمه الله: فصل المكروه. قال: المكروه ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما مدح تاركه يعني ما أثيب تاركه، ومدح، والمدح هنا المقصود به المدح إيش؟ الشرعي وليس المدح العرفي عليكم السلام. المقصود به الذي يؤجر، المدح هنا الشرعي أي أنه يؤجر على تركه، ولم يذم فاعله يعني لا يأثم، فاعل المكروه لا يأثم. ثم قال: ولا ثواب في فعله. طيب ليش كرر؟ وقال ولا يذم ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، بعدين قال ولا ثواب في فعله. شو المقصود؟ شيخ الله ممتلك قول. هل شيخ يعني إذا كل مدح غير لازم الثواب قد يمدح ولا يثاب الرجل صلى؟ لا احنا قلنا مدام مدح شرعي فالمقصود به الثواب. المقصود هنا يا شباب من أتى بعبادة على صفة مكروهة لا يثاب على الجزء المكروه فيها. مثال الصلاة مثلا وهو مشتمل الصماء مثلا أو التفات في الصلاة. الآن الصلاة عبادة يجر عليها صح وعلى كل فعل من أفعالها، ولكن اللحظة التي فعل فيها مكروها في الصلاة ما يجر عليه. هذا معنى قولي هنا لا ثواب في فعله، أي من أتى بعبادة على صفة مكروهة فإنه لا يجر على هذا الفعل داخل الصلاة. واضح؟ طيب. ثم قال هو تكليف مثل ما مر معنا، لأنه مكلف بالترك وإن كان غير لازم، ولكن هنا التكليف الشرعي طبعا مثل ما مثل قولنا في المندوب، فهو مكلف بالترك. قال ومنهي عنه حقيقة مثل المندوب، نظير المندوب. المندوب قلنا مأمور به إيش؟ حقيقة، وهذا منهي عنه حقيقة. طبعا لماذا قال ذلك؟ لأن بعض العلماء قال أنه منهي عنه على سبيل المجاز، ومنهي عنه ليس على سبيل الحقيقة وإنما مجاز، ولكنه منهي عنه حقيقة على المذهب. ثم قال ومطلق الأمر لا يتناوله. ما معنى هذا الكلام؟ مطلق الأمر لا يتناوله. الآن قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة لا يتناول الفعل المكروه في الصلاة، فلا يعتبر أنك لو أتيت بالصلاة على صفة مكروهة فأنت لم تطبق الآية. ما تقول أنا صليت خلاص، نقول لا، المكروه لا يتناوله الأمر المطلق. مثال آخر، عند من يرى استحباب الطهارة في الطواف، المذهب عندنا شنو؟ شرط، شرط من شروط صحة الطواف. أما من يرى استحباب الوضوء لا يقول أنه طاف بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، من طاف وهو على غير طهارة لم يطف. المذهب لم يطف خاص منه. حتى عند من رأى استحباب الوضوء فقط دون الجسم. قاعد سدها. طيب قال وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. طبعا المكروه نوعان، مكروه تنزيه ومكروه ايش؟ تحريم. وفي عرف المتأخرين المقصود به ايش؟ التنزيه، هذا الأغلب، ولكن لا يعني ذلك أنهم لا يعنون به ايش؟ التحريم. قد يعنون التحريم أحيانا، لكن الأغلب شنو؟ التنزيه. لذلك في كتاب الدليل، دليل الطالب، قال ويكره ايش؟ البناء على القبور، ويكره البناء على القبر والطواف به. هنا الشيخ مرعي نفسه رحمه الله في كتاب الغاية ذكر التحريم في غاية المنتهى. لذلك الأقرب والله أعلم أنه قصد هنا الكراهة التحريمية، ولا يعني نقول أنه والله في عرف المتأخرين كل كراهة على التنزيه، لا، ليس بالضرورة. هذا الأغلب وهذا الأصل أنهم يقصدون التنزيه، ولكن أحيانا قد يقصدون به التحريم، وذلك نحل في ذلك إشكالات كبيرة جدا في موضوع ترسيس القلب، في موضوع مواضع كثيرة يعني. طيب شيخنا ما نقدر نقول قد خالف كلامك الدليل مثلا؟ ممكن، يعني عندك أنت في هذه الحالة ممكن تتعاون بطريقتين، إما تقول تعارض كلامه أو تحاول تجمع تقول هنا قصد الكراهة التحريمية. نعم. يقول وهو في عرف المتأخرين المرداوي ولا بعده ولا لا متأخرين عموما يعني ما يعني نص على يعني احد لانه هذا الكلام اصلا للمرداوي اصلا مش الضابط شيء في ضابط يعني طبعا من المتوسط ويقصد المرداوي يعني هذا المتأخرين ما يقصد المرداوي لانه هو اصلا كلام المرداوي هذا يقصد المتوسطين يعني يقصد ابو يعلم من طبقه الحسن بن حامد وين جاي مثلا من 400 هجري وين جاي تقريبا قال ويطلق على الحرام عند المتأخرين بقلة وعند المتقدمين شنو بكثرة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله نادرا ما يصرح بالتحريم دائما يقول أكره أو لا يعجبني نادر وهذا من ورعه رحمه الله بل القرآن الكريم نفسه صرح بالكراهة في مقام التحريم مثل شنو كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وقد ذكر المحرمات ماشي. كذلك بعض الأحاديث صرحت بالكراهة والمقصود به التحريم وأحيانا المقصود به التنزيه مثل كره لكم ثلاثا وذكر منها إيش إضاعة المال وذكر منها قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وهذه منها ما هو مكروه منها ما هو محرم فالمقصود أن الكراهة تطلق على التنزيه وعلى التحريم وأنها على التنزيه عند المتأخرين أكثر وعلى التحريم عند المتقدمين أكثر ولا يعني ذلك أن لا يقصد به المتقدمون التنزيه قد يقصدون التنزيه ولا يعني ذلك أيضا أن لا يقصد به المتأخرون التحريم قد يقصدون التحريم أحيانا نعم. ليش موقفون على التحريم وانتهي الإشكال لا هذه عاد عماماتهم هم قالوها خلصوا الآن نأتي إحنا نفسر عباراتهم مو معقولة يقصدون به التنزيه لأن هذا شيء نص على الحرمة بعض العبارات يقول إمام أحمد أكره الزنا مثلا ما تقدر تحملها على العاد ليش ما قال تحريم هذه نحملها على الورع أنه تورع أنه كان يعني ما كان هناك مصطلحات مستقرة أن لا تقول مكروه للحرام ولا تقول حرام المكروه ما كان في استقرار للمصطلحات استقرت المصطلحات بعدهم مثلا يعني نجعل التحريم في كلام المتأخرين والمتقدمين هذا الأصل وهذا دليل على خلاف الأصل هنا يحمل على التنزيه والعكس للمتأخرين قال ويطلق على الحرام وترك الأولى إذن عندنا ثلاث مصطلحات عندنا كراهة تنزيهية وعندنا كراهة تحريمية وعندنا خلاف الأولى شو يعني خلاف الأولى؟ خلاف الأولى؟ لا خلاف الأولى غير المقرون ترك فعل راجح أيوة خلاف الأولى ترك شنو؟ الفعل الراجح أو ترك الفعل الذي أولى فعله مثل ترك المستحبات ليس كل ترك مستحب مكروها مثل لما تقول الحين أعطيكم مثال الغسل أو مثلا المثال ذكرته قبل شوي إزالة شعر العانة قبل الإحرام هل تقول لو واحد ما أزاله يقول أنت سويت مكروه يقول أنت تركت الأولى أنت تركت الأولى لكنه لا يسمى مكروها ليش لأنه ما في نص ينهى عن ذلك ما في نهي لقلنا المكروه منهي عنه حقيقة واضح كذلك لما يقولون مثلا صلاة الضحى أيوة ترك صلاة الضحى ليس مكروها وإنما خلاف الأولى وترك الأولى وقد يطلقون على هذا الأولى مكروها إذن عندنا ثلاث مصطلحات المكروه تنزيها والحرام وترك الأولى وقد يطلق على هذه الثلاثة أيضا إيش لفظ المكروه قال وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه أي فعل ما تركه راجح فترك ما فعله راجح مثل حلق العانة والإبط قبل الإحرام خلاف الأول وعكسه وهو فعل ما تركه راجح مثل مكروه لا فعل ما تركه راجح، الأولى تركه. ده يعني الشافعية. إيه يكون هذا يعني الترك شرب ما هو واقف. شرب ما هو واقف مكروه هذا. لأن فيه نهي. هنا السؤال يقول لك الترك الأولى هو ترك ما فعله راجح وعكسه، أي فعل ما تركه راجح. يعني المفروض أنك تخليه بس أنت فعلته. مثل شنو؟ جلك الله شيخ بلع النخامة مثلا. بالنسبة بلع النخامة الصائم الصائم طبعا يفطر بلال دخان دخان زقايد يعني؟ لا زقايد يعني راجع حرمتها لأن في يعني ما فيها نص طبعا بس فيها ضرر، فيها ضرر كثيرة. ترك الشعر غير مأمور الحلقة أو المأمور ترك يعني. مثل عدم قص الشارب مثلا، مثل عدم قص الشارب مثلا، أو مثل ما قلت ترك اللحية عندما بعد القبضة. بعد القبضة المذهب. المذهب بعد القبضة ترك اللحية بعد القبضة، طالت اللحية قبضت عليها وما أخذتها. الترك والأصل ما أنا طبعا تفحش أو فبعد القبضة الأصل ما تترك، فإذا أخذت يقول هذا مو مكروه مباح، لكن ممكن نقول خلاف الأولى مثلا. نعم طبعا الأمثلة قد يناقش فيها وبعضهم يذكر أمثلة ليست عند الله. قال ولو لم ينهى عنه، شوف وهو ترك ما فعله راجع أو عكسه، ولو لم ينهى عنه كترك مندوب، كل هذا يسمى في خلاف الأولى. قال ويقال لفاعله أي لفاعل المكروه مخالف ومسيء وغير ممتثل، رغم أنه لا يذم شرعا. فقوله لا يذم شرعا يعني لا يأثم، لكن لا يعني ذلك أنه غير مسيء، لهو مسيء. وفي سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الوضوء، قال الغسل ثلاثا، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. والعلماء يعني جمهورهم قالوا أن الزيادة على الوضوء مكروهة، ما أعرف أحد قال بالحرمة، يمكن أحد قال بالحرمة، في أحد قال بالحرمة يمكن، لكن الجمهور قالوا لا هذه الزيادة شنو مكروهة. لون بدأ إيه يعني إذا واحد زاد يعني مثلا رابعة دون مثلا قصد، هلأ نقول أنت تأثم؟ هنا عاد يناقش. ولكن الحديث شنو؟ قد أساء وتعدى وظلم، واضح؟ فكذلك كلمة الإمام أحمد رحمه الله في تارك الوتر قال هو رجل سوء لا تقبل شهادته، رغم أن الوتر عندنا مستحب وليس واجب. قال ومسيء وغير ممتثل. طيب خلنا نقف هنا نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن جميل، ولأنه المفروض يترك المبالغة ففعلها. نعم حسنت ترك الخلاف، هذه الخلاف هذا شيخ ما فيها نص إلا أن تكون صائما، نص إلا أن تكون صائما ممكن، لكن هذه معناتها مكروه، مكروه يعني أعلى درجة من الترك الأول. لاحظت الكتاب مو مدة وتدريسا في سبب معين، مع أنه كتاب معتمد، هو معتمد لكن يعني قليل فعلا، يعني بالكويت ما بي ما مر عليه درس درس بالكويت، درس من السعودية شيخ شيخ باجاب لا مو باجاب لا مو الحازمي، حازمي درس حازمي تسجيل مو ما يعني الكويت اللي يالي الكويت درس في الكويت شيخ عياض درسه خصوصا لكن هو كتاب الأصل، لكن ما أدري ليش شيخ الشيخ عبد الله كان يسمع هذا نعم كنا منتج حتى كنا شيخ أنا شيء بدي أشرحه شيخ خالد مرمز. والله هذا الموضوع كتاب عصيب خصوصا لطلبة الحنابلة. أنا سأل الله لعنة شيخ حتى كان أغلى جزءات لبعض. إيه طبعا شوي بس ما تلاحظون لانت عبارته شوي يعني ترى الحين لو واحد يدش معانا على طول يمكن في صعوبة لكن اللي داش من أول صار عنده تمارين حماية صحيح. اللي وراه كله سهل جزاك الله خير شيخ ميزان حسناتك العلماء اللي يصعبون العبارات يعني لا ما يقصد التصعيب لكن هم المتون يكتبونها للحفظ فيحاولون الكلمة اللي ما لها داعي يشيلونها فتصير العبارات شوي صعبة لأنهم يحاولون يختصرون فيزيدون الضمائر والضمائر هذه هي اللي تسبب شيء لكن ما أغلب العلماء ما يتقصدون التصعيب بعض العلماء يتقصد التصعيب علشان ما ينال العلم إلا الجاد لكن أغلبهم لا ما يظن بهم ذلك وإنما حتى يعني مثل ما تقول الاختصار هو الذي حملهم على إرادة الاختصار وضع المتون للحفظ والشروح للفهم شيخ راح يقول تعبت معي هذا سلاح شيخ استحب المسموح هذا شيخ عامل كل الحنابلة ولا ولا فيه لا غالب صنيعهم كذي قال يسمى كذا ويستحب كذا بعضهم لا ما يدرك لكن عند الحنفية لا يهتمون بالمستحب عندهم المستحب والفضيلة والندب والنافلة كلها لها كل واحدة لها تعريف يعني دقيقين أكثر في المجال هذا أحسن هي واجد يعني عندهم النافلة غير الفريضة غير المستحب غير السنة غير النافلة غير التطوع غير كل شيء له دقة عندهم أنا لا شيخ هذا آخر سؤال صح أنا عندنا شيخ عبد الرسولين اصطلاح يعني أنا أعرف شيخ أهل الكلام اصطلاح عقدي هل في اصطلاح شيخ أهل الكلام عند الرسولين تواح من شاب يقول لي الجمهور أهل الكلام والأحناف أهل الرأي لا مو كذي هي طبعا اصطلح على أن هناك مدرستان مدرسة الشافعية الحنفية ومدرسة أهل الكلام من وين أتى هذا؟ شو الفرق بين مدرستين؟ الحنفية يجعلون الفروع قبل الأصول ماشي؟ فيشوفون أئمتهم شنو قالوا ويستنبطون منها الأصول الجمهور لا الحنفي الشافعية والمالكية والحنابلة عكسوا أصول ثم الفروع أيوة فالأصول عندهم مستمدة من وين من كتاب السنة وقياس لغة من اللغة من القرآن والسنة وعلم الكلام مر معنا حين فلأنهم جعلوا بعض استمداداتهم علم الكلام سموا لكن لا يعني ذلك انهم يعني اهل الكلام بالعكس الحنابلة ابعد الناس عن الكلام يعني مع ذلك معدودون في الفريق هذا لكن هذا مثل ما تقول مثل اصطلاح لا يعني حقيقه انهم اهل الكلام يعني مثلا الذي يدرس الورقات مثلا كتاب الورقات محسوب في في في فريق الكتب لكن ما في ولا شيء من علم الكلام لان المؤلف لان المؤلف شافعي في مدرسة ثالثة وهو جمع بين المدرستين اللي هو السبكي في كتابه جمع الجوامع جمع الجوامع المتن هذا جمع بين مدرسة الحنفية ومدرسة أهل الكلام روح الشيخ له شافعي لكن أخذ من الحنفية يعني دخل أقوال الحنفية في المتن وخالف أصول الشافعية لا ذكرها وذكر معاها يعني خلاها مثل مقارنة أي يعني ما جمع الأقوال لا لا قول واحد جعل قالوا ذلك خلاف الحنفية وإذا انفرد الحنفية بأصل ذكره فجمع بين المدرستين وذكر هذا في المقدمة شيخنا لما أخذوا من قلنا علم الكلام علم الكلام شيخ مريد في المنطق لأن أنا أعرف شيخنا علم الكلام الحجاج القضايا العقدية بالعقد نعم فما هذا علم الكلام شيخ. ويدخل فيه المنطق يعني مريد المنطق شيخ هم يدخلوا شنو أن مثل مسائل مثلا التحسين والتقبيح مسائل علم المنطق مسائل الدلالات الألفاظ قالوا هذه كلها مأخوذة من علم الكلام الحجاج المجادلة كل هذا تحت مسمى علم الكلام ولكن علم الكلام انحسر عند البعض في علم العقيدة يعني حتى جمع الجوامع للسبكي آخره فصل في العقيدة السبكي أشعري طبعا من رؤوس الأشعري بس هذا السبكي إذن الأبو تاج الدين تاج الدين. أبو تقي الدين هذا عاد رأس من رؤوس الأشاعرة، كان هو اللي بين عداء مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. دفاع الرازي. إيه ما أدري عنه. ابن عبد الهادي رد عليه. إيه ابن عبد الهادي رد عليه كتابه الصارم المنكي في الركعة. ولكن طبعا يقال لما توفي شيخ الإسلام أثنى عليه وتصالح ما تقول أي يعني هو عالم لا شك، لكنه في هذه المسألة أخطأ. رد عليه شو اسمه الحنبلي صاحب الإرشاد الاعتقاد اللي هو السرمري في كتابه الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية قصيدة، لأنه هو سبكته في قصيدة في ذمه، فرد عليه بقصيدة اللي هو السرمري اسمها الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية. مطبوع قديما، مطبوع الشيخ صلاح الدين مخبوب